بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 200 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وإن شاء الله في وقت لاحق سنقوم بإذن الله سبحانه وتعالى بجمع ما تقدم من الأسئلة وجعلها في ملف واحد مع فهرستها، حتى من فاته درس من الدروس الماضية يستطيع أن يدركه بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن ييسر بذلك ونجمعه في ملف واحد، ملف واحد صوتي، هذه الدروس الصوتية، حتى ييسر الله سبحانه وتعالى به على شكل كتاب فيما يستقبل من العمر إن شاء الله، إن جعل الله في العمر يعني بقية. فدرس اليوم الدرس 200، أول سؤال في هذا الدرس: هناك آية في كتاب الله سبحانه وتعالى جمعت حقوقا عظيمة، جمعت هذه الآية حقوقا عظيمة، وهي حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم والحق المشترك بين الله ورسوله، فما هي هذه الآية؟ والجواب على ذلك هي قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الآية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في فتح المجيد، كما في القول المفيد المجلد الأول صفحة 371، قال: هذه الآية فيها ثلاثة حقوق: حق الله لا يشرك فيه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو مختص به الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والثاني حق خاص للرسل، وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون. والثالث حق مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله. فمن أول الآية قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق مشترك وهو الإيمان. فهناك الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا حق مشترك، يجب علينا أن نؤمن بالله ونؤمن برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله وتعزروه وتوقروه، هذا حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى تعزروه وتوقروه أي تنصروه وتعينوه صلى الله عليه وسلم، وتعظمونه بالتعظيم المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. إذن الضمير في تعزروه وتوقروه هذا عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعزر النبي صلى الله عليه وسلم ونوقره، بمعنى أن نعينه ونحترمه ونعظمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا. الضمير هنا يعود إلى الله، وتسبحوه، فهذا حق خاص لله سبحانه وتعالى، فالتسبيح خاص بالله سبحانه وتعالى. فانظروا في هذه الآية كيف أن الضمائر اختلفت، الضمائر اختلفت، فقوله تعزروه وتوقروه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وما هو الذي جعلنا نقول باختلاف الضمائر؟ إلا أنه لا بد من معرفة هذه الآية مع أدلة أخرى تبين أن التسبيح من الأشياء الخاصة بالله سبحانه وتعالى، وأما التعزير والتوقير فهي مما يختص بالرسل، وهو إعانتهم وتوقيرهم. وقال الشيخ رحمه الله، شيخ العثيمين قال: والذين غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلون حق الله له، فيقولون وتسبحوه، بمعنى أي الرسول، فهم يسبحون الرسول كما يسبحون الله، وهذا شرك، لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة به بخلاف الإيمان، فهو من الحقوق المشتركة بين الله ورسوله. فإذا علم هذا نستفيد من هذه الآية أن الإنسان يجمع بين الأدلة، يجمع بين الأدلة، وأن سياق الأدلة يبين أشياء كثيرة، فلا بد على الإنسان أن ينظر في سياق الآية وأن يجمعها مع الآيات الأخرى، حتى لا يأتي إنسان مستدل ومن الذين يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني يجوز أن نسبح النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن الله يقول وتعزره وتوقره وتسبحه، وهذه الضمائر كلها يعني تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له لا، ألا الضمائر تعزره وتوقره يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تسبحه فإن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى من أدلة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق التسبيح ويفرد التسبيح له سبحانه وتعالى، فهذا حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني في درس اليوم: ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؟ لقراءة الفاتحة. وهذه المسألة منتشرة عند كثير من الناس، وهو إما أن يذهب إلى القبور ويقول اقرأوا الفاتحة إلى روح الميت، أو أنهم في أثناء العزاء في أثناء التعزية للميت يقولون اقرأوا الفاتحة. هذا شيء مشهور منشور بين الناس كثيرا جدا، فلا تكاد تجد من الذين ليس عندهم علم في مجالس العزاء أو في على المقابر أو عند الذهاب إلى القبور إلا وهم يقرؤون، يقولون اقرأوا الفاتحة إلى روح الميت، اقرأوا الفاتحة إلى روح الميت، فما حكم ذلك؟ والجواب أن هذا من البدع، أن هذه من البدع، سواء يعني قالها عند القبر أو في العزاء أو غير ذلك، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ثواب القرآن لا يصل إلى الميت، ثواب القرآن، ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالذي يصل إلى الميت هو سعيه وعمله، ويصل إليه أشياء أخرى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن هذه الثلاثة تتبع الميت، وهي دعاء الولد الصالح، والدعاء يعني دعاء الولد الصالح، وكذلك يعني العلم الذي ينتفع به، العلم النافع يورثه من كتب ومن تدريس للناس ومن يعني طلبة، يورثه هذا الكنز العظيم الذي تعب فيه في الدنيا، فهذا ينفعه ويأتيه بعد موته، وكذلك الصدقة الجارية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أدلة أخرى تبين كذلك الصدقة، أن رجلا وفي رواية امرأة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفيجزى عنها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وكذلك يجزى عنه الميت يصله الحج والعمرة، كما جاء في الأحاديث: حج عن أبيك واعتمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفيجزى عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. فالحج والعمرة تصل إلى الميت، وهكذا الصدقة، وهكذا العلم النافع الذي ورثه، وهكذا الولد الصالح، دعاء الولد الصالح، وكذلك دعاء المسلمين، دعاء المسلمين يصل إلى الميت. والدليل على ذلك هو صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة فيها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، وأن يوسع الله مدخله وأن يدخله الجنة، فهذا يدل على أن الدعاء يصل إلى الميت، وهذا أفضل. فتجدون كثيرا من الناس يذهب إلى بعض الذين يتكسبون بالقرآن ويقول اقرأ لميتي مصحفا يقرأه في رمضان، وبعضهم ربما جعل هذه سلعة يشتري بها، يعني فيقول سعر المصحف كذا، وإذا أردت أن أقرأ لميتك مصحفا في شهر رمضان فالسعر كذا، وإذا أردت في الليالي العشر فالسعر أغلى، وإذا أردت في أن تكون ليالي من ليالي القدر فالسعر أغلى، وهكذا يتكسبون بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا والله لا يجوز، هذا لا يجوز. واعلم يا أخي أن هذا لا يصل إلى ميتك، لا يصل إلى ميتك، فلا تتعب نفسك في هذه الأشياء التي ما فيها دليل، وإنما الذي يصل إليه هو الدعاء. أخلص الدعاء لهذا الميت أفضل وأعظم وأرجى عند الله سبحانه وتعالى. أما قراءة الفاتحة عند الميت، سواء كان عند الميت أو عند الدفن أو على القبر، فليس بسنة، بل هي من المحدثات ومن البدع، من المحدثات ومن البدع، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه رضوان الله عليهم. ما كانوا يقرؤون الفاتحة ولا يقرؤون ياسين ولا آية الكرسي ولا غيرها من القرآن. ومعلوم أن من أتى بشيء في هذا الدين محدث لا يقبل منه، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولا ينبغي لنا أن يعني أن نتأثر بأي زل فيها أحد من أهل العلم عن اجتهاد، فإنك قد ترى في بعض الكتب لبعض أهل العلم المعتبرين أنه يقول بجواز قراءة الفاتحة أو بجواز قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت، وهذا كله ما عليه دليل، والعبرة بالدليل. قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وليسوا بمعصومين من قال مثل هذا القول من أهل العلم. وأما نحن فيجب علينا اتباع الدليل، فمن أتى بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الناس فيؤخذ من كلامهم ويرد. فهذه خلاصة المسألة، أنه لا يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت على الراجح من أقوال أهل العلم، وذكر الفاتحة دائما اقرأوا الفاتحة على روح الميت، هذه كلها من المحدثات ومن البدع التي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة، ولا على من مات من بناته، ولا من مات من أصحابه، ولا فعلها يعني أبو بكر ولا عمر، ولا فعلها عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين، ولا فعلها الصحابة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الطريقة طريقة السلف رضوان الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.